الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الحديث الذي فيه حل لحم الأرنب، ثم ذكرنا كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما الذي قالت فيه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه ونحن في المدينة. بينا من خلاله حل لحم الخيل، وقرأنا كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وبينا أن من أجود أنواع اللحوم بعد الغزال لحم الأرنب، ومن أقوى اللحوم لحم الخيل. وفي رواية عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار الأهلي. وقلنا إن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية حل لحم الحمار الوحشي. بعد ذلك عندنا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وفي رواية عند الطبراني قال: فأكفأوا القدور وكسروها. عبد الله ابن أبي أوفى، أبو أوفى اسمه علقمة، اسمه علقمة ابن خالد الأسلمي من هوازن، أسلم سنة 6 من الهجرة، يعني عام الحديبية، عام الحديبية، ثم أثر الله في حياته حتى توفي سنة 87 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بيّن أنهم في غزوة خيبر وكانت في السنة 7، لما استصعب عليهم الفتح وطالت بهم المدة حال حصارهم لخيبر قرموا اللحم، وكلمة قرموا اللحم يعني اشتهوه. المحارب إذا لم يطعم لحما يضعف، لكنهم ما أكلوا لحما قرابة 50 يوما، فلما قرموه أصابهم من الجهد، ومن ثم أصابتهم مجاعة. فلما يسر الله تعالى لهم بالفتح وفتحوا خيبر وجدوا في حصن من حصونها حمرا كثيرة، حمرا كثيرة، الحمر جمع حمار أكرمكم الله، فمن جوعهم ذبحوا الحمر وملأوا بها القدور. القدر اللي هو بنسميه النهارده في الجيش اسمه جيزان، اللي هو ياخذ خروف وياخذ عجل، فملأوا القدور بلحوم الحمر. فلما غلت، شوف غلت، تفهم ايه من غليان القدر؟ تفهم ايه من غليان القدر؟ يعني ايه استوى؟ بالنسبه للجائع لما الطعام يغلي امامه ويخرج يعني ثمر الطعام ريحته بيعمل ايه؟ بيشتاق. عندما غلت القدور امر النبي عليه الصلاه والسلام باكفائها، قال له اكفي القدور، فاكفؤوها. وفي رواية فكسروها، كسر القدر وأتلف لحم الحمار وهم جياع. مش فيها بس يا رسول الله دعني آكل بس لغاية ما سد النفس وبعديها، لا، ما أذن لهم فيها وهم جياع، وهم جياع، وامتثلوا من توهم ولم يسوفوا. وهذا هو الفاصل بين الصحابة رضوان الله المجمعين وبيننا نحن. نحن إذا قرأنا الحرام ما طلنا، وإذا ما عرفنا شناعته سوفنا. تقول له يا عمي حرام عليك، يقول لك إن شاء الله بعد المرة دي وإن شاء الله حتوب، وما أخبره أنه سيحيا حتى يطعم، وما أخبره أنه سيعيش حتى يتوب. فلربما كانت في اللقمة الغصة، ولربما كانت في الغصة خروج الروح. ومن ثم ينبغي أن نحترم حدود الله تبارك وتعالى ولا نتجاسر على الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. فالحد ينبغي احترامه، الحكم الشرعي إذا كان فيه حرام يجب فورا الانتهاء، وإذا كان حلال فشأنك به. لذلك وهم جياع امتثلوا فأكفأوا القدور بل وكسروها. وفي تكسير القدر دلالة على أن لحم الحمار ليس بطاهر، إنما هو نجس، إذ لو كان طاهرا لما كسروا القدور، لاكتفوا بغسلها والانتفاع بها. لكن القدر زمان كان من فخار، والفخار لما تطبخ فيه أو تغسل فيه أو تملى فيه مية، المية بتدخل في المسام ولا لا؟ تدخل في المسام. إذا لا يكفي غسله بعد إلقاء النجس، لأن النجس تخلل في مسام الفخار. ومن ثم في رواية الطبراني فكسروها، ليدل على أن لحم الحمار نجس وليس بطاهر ولا يحل أكله. بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فلما أخبروه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال ابن عباس: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتزرته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. سمعني الصلاة على النبي. طيب، عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ابني خاله، أم عبد الله برة وأم خالد برة الكبرى. طيب، وكلاهما أخوات، وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث ابن حزن الهلالية، أخت امرأة العباس وأخت امرأة الوليد بن المغيرة. ومن ثم تفهم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه والوليد بن المغيرة وقد مات على الشرك، ورسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أسلاف، باللغة المصرية عدايل. ف فابن عباس وخالد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، يحل الدخول أم لا؟ دخولهم يحل عليه ولا لا؟ أسمع إجابة، يحل أو لا؟ طب يحل ماذا؟ لأنها خالتهما، يعني هما من المحارم، ومن ثم في هذا جواز دخول المحارم على النساء المحرمات. يعني لو دخلت مرة ولقيت ابن أختك قاعد عندها ما تغرش وتحلف عليها بالله ما تدخلوش، ولو دخلت ووجدت كذلك يعني خالا لها أو عما لها لا تذهب نفسك بعيدا. فالمحارم يجوز لهم الدخول على النساء المحرمات. طيب، دخل ابن عباس ودخل خالد. ابن عباس تعرفنا عليه من قبل وبينا أنه مات سنة 68 هجري رضي الله عنه وارضاه. وخالد بن الوليد أسلم بعد الحديبية، أسلم بعد الحديبية يعني تأخر إسلامه، وكان بطلا مغوارا تعرفه الحروب معرفة جيدة، ويعرفه فطاحن المحاربين في العالم أجمع، في مسلمه وفي كافره، بل وأصبح لخالد استراتيجية في الحرب تدرس في كل الجيوش، في كل الجيوش بلا استثناء، وهذا لنبوغه في مجال الحروب. وخالد رضي الله عليه ليس في بدنه موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، مش في جزء سليم منه أبدا. ومع هذا لم يمت في الحرب، إنما مات على فراشه في مدينة حمص بسوريا. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعن أهل سوريا السوء كله. طيب، مات في حمص. حتى من شعراء العرب المعاصرين نزار قباني كتب في خالد قصيدة صعبة جدا، صعب قراءتها، قال فيها يعني: وقبر خالد في حمص نلامسه، يهتز القبر من زواره غضبا، فيا رب حي رخام القبر مسكنه، ويا رب ميت على أقدامه انتصبا، ألا يا ابن الوليد سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة. يعني بيّن أن خالد رضي الله عليه كان بطلا مغوارا وكان سيفا بحق، وأما السيوف التي تاولت من بعد فكلها خشب، يعني لا تنفع. الخلاصة، خالد رضي الله عليه مات يعني تقريبا كده سنة 20 هجري، والسيدة ميمونة رضي الله عليها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بموضع يسمى سرف أو سرف في الحجاز بعد مكة وانت رايح المدينة. تزوجها سنة ست، وماتت رضوان الله تعالى عليها في الموضع الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ماتت كده سنة 51 هجري، دي سيدة ميمونة رضي الله عليها. طيب، بعد كده الرواية فيها ايه؟ الرواية فيها ان خالد رضي الله عليه كان في صحبة ابن عباس، وكلاهما في صحبة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وراحوا معه البيت فقدم لهم الطعام. الطعام كان عبارة عن ضب محنوز، الضب ده حيوان جبلي يشبه الحرباية، حرباية اسمها الحربلاء لكن في اللغة بتاعتنا بيسموها حرباية، يشبه الحرباية بس طويل كده، ممكن طوله يبقى متر، شكل الحرباية بالضبط. وهذا الحيوان مما يطعم، اصطادوه ثم جعلوه على الخوان أو المائدة عند الأكل. فإحدى النساء اللاتي كانت في بيت سيدة ميمونة يعني عملت حركة لطيفة كده، قالت: يا جماعة خبروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يمد إيه، قولوا له إن ده إيه علشان نفسه ما تقنفش. أنت عندما تضع يدك في الطعام الذي لا تألفه ولم تطعمه من قبل، يقول ممكن اللقمة تبقى في فمك لها طعم تاني، فلربما لا تستسيغها ومن ثم تصيبك جرفة وبعديها ترجع وتقدم وتيه وبعديها مش عارف يهجم الداء الى اخره. لكن لو خبروك ان هذا الطعام كذا تبقى انت عندك استعداد عند وضع اليد تكبر اللقمة تصغر اللقمة تشتهيه او لا تشتهيه الى اخره. ومن ثم بعد ثم مد ليه كده ولسه ما رفعش يا رسول الله هذا ضب، فرفع يده رفعها ليه؟ ما اكلوش قبل كده، لم يقدم له من قبل، بالنسبة له شيء غريب. طيب فلما رفع ايده الصحابة في الحال كله رفع ايده، لماذا؟ اعتبروا هذا تشريعا، اعتبروا ان الوحي جاءه بالحرمة فرفعوا ايديهم. ثم سألوه يا رسول الله احرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، مش مشهور عندنا. المشهور عندهم ما يتناولوه من لحوم، لحم الخيل، لحم الغنم، لحم البقر، لحم الإبل، لحم الأرنب، لحم ده المشهور عندهم. أما الضب ده مش مشهور، لم يأكلوه من قبل، لم يعرفوا طعمه ولا مساغه. فلما رفع يده وعلم الصحابة حله، خالد قال ايه؟ قال فاجتزرته، وفي رواية فاجتررته، جره كده امامه هو وخلص عليه، خلص على حيوان طوله متر. يعني معناها كان قويا، كان ايه؟ كان قويا. يبقى في هذا مشروعية اكل الضب. دليل مشروعية انه اكل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرته وهو حاضر. وفي كذلك في الرواية يعني إذا كنت لا تحب شيئا من طعام لا تحرمه على أهل بيتك. يعني في واحد مننا ما بيحبش ياكل بامية، بيقول ده بتلزق ومش عارف ايه بيقرف منها. طيب ومراته بتحب البامية، يقوم يحرم على البيت طبخ البامية، هل هذا في الشرع يجوز؟ الإجابة لا، ما بتحبش البامية أكل حاجة تانية، وخلي البيت ياكل اللي هو يشتهيه في موسم الفسيخ والرنجه، واحنا ما بيحبهاش، بس ما تحرمها، لا تحرمها على اهلك ما دامت حلالا لا تمنعها. انت ما بتحبش الزفره انت حر، كل الشيء غير الزفر، لكن ما تحرمش على البيت ما لا تحب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرغب اكل لحم الضب رفع يده فعوض بغيره، وأكل الجميع أو أكل الباقي أكل الضب في حضرة النسم ولم يعب عليهم. كذلك كلمة محنوز يعني مشوي، مشوي. الله، ده في مشوي أهو. أيوة، ما هم كانوا يتفننون في الطعام. الطعام ده تشتهيه النفس ولا لا؟ تشتهيه، كله بالمذاق الذي يعجبك. واحد بيحب السمك مشوي، والتاني بيحبه مقلي، والتالت بيحبه بتخديعه، والرابع بيحبه ياكله كده من غير لا شيء ولا قلي ولا تخديع. ينفع ما ينفعش؟ تقول ايه؟ بتطبطب ليه؟ ينفع، ينفع. نفسه وما تشتهي، نفسه وما تشتهي. ودي كلها امزجه، دي كلها ايه؟ امزجه. والمحنوز يعني مشوي بالحجارة، مولعين في الحجارة، فحم حجري مش حجارة برضو، طيب مولعين عليه ومعلقينه كده على السيخ، واثنين كيفة قاعدين حواليه، مش كيفة شد، كيفة اكل، قاعدين بلفوا السيخ كده، يقوم رايح داخل وبسرعة يشوى. واكل اللحم المشوي اعلى واصح للبدن من اللحم المقلي. اللحم المشوي من فوائده يحافظ على قوامك ولا يسمن، مش بتاخن ولا بتختخ، بيحافظ على الرشاق. اما اللحم المقلي بيعطي سعر حراري عالي، يرفع الكوليسترول ويرفع الضغط ويرفع السكر وتبدأ ويهجم عليك الاحوال. لا، ومن ثم المشوي اعلى شيء في الاكل. ويا حبذا لو جعلت مع المشوي من الخضار البقدونس مش الجرجير، لأن البقدونس ده بيعمل إيه؟ بيشيل بيحذف من اللحمة ما يؤثر على صحة الإنسان من عقر، هو نفسه بيخفض الكوليسترول ويذهب الشحم، بيذهب أثر الشحم المتبقي بعد الشيء. بعد ما تشوف ممكن يبقى فيه كده حتة كده يعني ملبسة، يقوم البقدونس بيذهب أثر الملبس ده، يقوم بتأكل اللحم صافي. ولذلك في الصحة المصرية في ذي الصحة بيحرجوا على المطاعم الخاصة وضع خضار مع اللحم غير البقدونس. لو جرجير ياخذ مخالفة صحية، افهم معايا، حفاظا على الصحة. الخلاصة ان اللحم المشوي اكل فين؟ اكل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن ابنك يقول لك عايزين يعني كل يوم لحمة لحمة عايزين ناكلها مشوية، تقول له ايه حرام عليك مشوي ايه ينفع؟ لا مش في اشكالية، اشوي اشويله بس مش تشويه هو، اشويله كده وهيئه، مش في اشكالية اطلاقا. طيب بعد ذلك في رواية عن عبد الله بن ابي اوفى، ابو اوفى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه علقامة ابن خالد السلمي او الاسلمي. طيب عن عبد الله بن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. 7 غزوات يأكل الجراد، والجراد اليوم موجود لكنه صغير. كان في القديم الجراد ده الجراد مثل الحمامة، والله تعالى لما سلط الجراد على بني إسرائيل أكل الجراد أسقف البيوت، أكل أسقف البيوت. والجراد جند من جنود الله كما ذكر الله في القرآن، أرسلنا عليهم هم كم جندي؟ إيه؟ القمل والضفادع والدم، تمام؟ فإلى آخر الآيات. طيب الجراد في شريعتنا يحل أكله، قاله المصطفى عليه السلام، قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. لو الجراد ميتة يحل أكلها، يحل أكلها، كما أن السمك عندما يموت بنذبح ولا بنأكله؟ بيؤكل. فالسمك والجراد ميتتهما حلال. وأكل الرسول الجراد في 7 غزوات، أكل في 7 غزوات. طيب يبقى في هذا حل أكل الجراد، وأنه أحد الميتتين اللتين حل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، يضاف للسمك والدمان الكبد والطحال. كبد البهيم يؤكل ولا لا؟ بيؤكل، يؤكل بأي مزاج. كذلك الطحال اللي هو البنكرياس في البهيم برضو يطعم، يطعم، وكلاهما دم، كلاهما دم، لكن هذان الدمان مستثنيان من عامة الدماء في الحرمة. آخر رواية بل قبل الأخيرة إن شئت فقل، عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلما، فتلكأ، فقال هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. زهدم ده تابعي، والتابعون جيل رأى الصحابة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابعي ثقة، وهو أحد تلاميذ أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأبو موسى الأشعري من الأشعريين من اليمن، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن، استعمله على زبيد وعدن والساحل، وساحل البحر الأحمر، وأنه استعمل على اليمن استعمل معاذ وعلي بن ابي طالب واستعمل ابي موسى الاشعري. ابو موسى كان له قطاع زبيد وعدن مع الساح، ومعاذ له اتجاه وسيدنا علي له اتجاه وهكذا. اذا هو احد عمال النبي عليه الصلاه والسلام. وابو موسى الاشعري تعرفنا عليه من قبل وقلنا كان من اجود الصحابه قراءه للقران، كان صوته جميلا وصفاه النسم، وقال لقد اوتيت مزمارا من مزامير داود، وهذا لجمال صوته رضي الله عنه في القراءه. ولما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ابو موسى ان الناس يسمع، فلما راه يسمع قال يا رسول الله لو كنت اعلم انك تسمع لحبرته لك تحبيرا، كنت جملت صوتي احسن من كده. وابو موسى رضي الله عليه يعني بينا سيرته سلفا، وبينا انه مات سنه 42 هجريه. الخلاصه زهدم في بيت ابي موسى، تلميذ في بيت الاستاذ. جاء الطعام، جاء الطعام، يبقى في هذا جواز اكل التلميذ من بيت مين؟ من بيت الاستاذ. يبقى في ناس كده يعني عندها عجرفه في السلوك، يحرم على نفسه الاكل من بيوت الناس. لا، لو كنت واسع يسعك الناس، لو اكلت في بيت الناس ياكلوا عندك. والقاعدة معلومة، من لم يطعم طعامك لم يحفظ زمامك. اللي ما يحطش ايديه معاك في المعون من السهل يقول فيك كلام كتير، لكن لو اكل من معونك يقوم لو عرضت سيرتك في المجالس يدافع عنك. والناس عند العرب هكذا يقولون، يعني اللي مش ياكل عيشك يقطع في خيشك. وإحنا عندنا الأمثلة المصرية، يعني لما تقابل واحد كده وبعدين تتعامل معاه بمعاملة ويبقى معاه خمة وتقول له وتدي له كده نص الخمة كده، يقوم بعديها بكام سنة تقابله يعمل معاك وجبة، تقول سبحان الله بحمد دايما كده يا جماعة. أصل بيني وبينه عيش وملح، بيني وبينه إيه؟ عيش وملح. يعني معناها الأكل اللي هو أكله من عندي لسه يعني تامر فيه، لكن النهارده بياكل الخروف ويطلع يشتم. بيطلع يشتم ليه؟ ما عادش بيمري حاجة خالص. لماذا؟ تغيرت أحوال الناس، تغيرت طباع الناس. طيب يبقى زهدم أكل عند أبي موسى، وكان واحد في الجالسين يعني عندما وضع الطعام جابوا الفرخة وحطوها كده، لما شاف الفرخة قام جرف، راح إيه تلك، إجا بعيد، رجع بعيد. طيب إيه رأيك الموقف ده هل يساوي موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الضب ولا يخالف؟ ها، يساوي ولا يخالف؟ اسمع شويه، يساوي ويخالف الاثنين، بس عين وضحها شويه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الطعام ومن ثم بعت، لكنه ما حرمه. طيب الرجل هذا ما يعرفش الفرخ لكنه بعت، ماشي بيشاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا هلم هلم، معناها اقبل وتعالى، هلم تعالى، ودي لغة حمير، تعالى. ما جاش، يا عمي تعالى قدم، ما قدمش، قام قال له يا عمي قدم، والله أنا رأيت الناس بيطعم من هذا، شفته بياكل دجاج. يبقى إذن في هذا تبليغ العلم. أبو موسى لما رأى استدل على الحالة بما رأى، قال له أنا شفت الناس وهو سيدك وسيد الكل بياكل من كده. يبقى في هذا حل لحم الدجاج، حل لحم الدجاج. طب والدجاج بيطلق على ايه؟ على الفراخ فقط؟ فقط؟ ها؟ ايوه كده، البط والايه وانت ماشي، كل هذه طيور يحل اكلها. اخر روايه وهنقوم نمشي، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هنا بدأت كله هيعمل كده، لا، هدي سيدك، ده هدي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. أكلت اوعى تمسح يدك في البشكير ولا الفوطة إلا لمة الحسن. الله ده واحد منا في عزومة يقوم واحد يعمل كده يقول لك أعوذ بالله، تعمل إيه يا أخي؟ تلحس في إيه؟ الله ويقول لك ده شوف ده مشتاهي يا عيني، مشتاهي اللحمة، عمال يلحس في إيده. لا لا لا لا، ده دي سنة يا حبيبي. ما أنت ما تعرفش البركة فين، في اللي دخل الأول ولا في اللحسة الأخيرة؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ ما تعرفش، يبقى تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت ساكت من غير كلام. قال: من أكل طعاما فلا يمسح يده حتى، وحتى للغاية، حتى يلعقها هو أو يلعقها. هو مش عايز يلحسها، يلحسها غيره. تضحك؟ بتضحك؟ والله العظيم إنه ما احنا خيبتنا في الضحك ده. طب ايه رأيك بقى انت بتاكل انت ومراتك، بتبقى انت معشم ان هي بس تحط وشها يمتك، لما تقول لها خد الحس يا ولي وتلحس. طيب لما تلحس صوابعك هتفك عنك احوال ولا لا؟ هتفك. روح جرب مرة، هتفك عنك احوال. ودي انس، خدمة الانس. طب ايه رأيك لما يبقى معك صاحب وانت كان زمان بيعملوا طبخة لله ويحطوها قدام الجامع، الوقت الناس خلاص ما عادش بيعملوه، مع ان هي كانت كان امر كويس، كان امر كويس، بيجيبوا الرز بلبن يحطوه في الصينيه قدام الجامع وكله يطلع يلحس وياكل، وهو ماشي ابنه الصغير جبله راح يلاقي يدور في الصينيه ما يلاقيش حاجه، قال له خد الحس ايديه. بيلحس ولا مش بيلحس؟ بيلحس. يبقى فانت لا تدري البركه في اي طعام تاكله، هل هو في النوم ولا في الرغيف ولا في اللحس؟ ما تعرفش. ما دام ما تعرفش يبقى تسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفذ السنة: من أكل طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يا هو يلحسها يا غيره يلحسها. طب ايه رأيك واحد مقطع لحمة، مقطع اللحمة وهو اللي قاعد على الكوم، هو ذابح فرخة وعايز يعني واحد عنده حكمة في التصرف وعايز يوزعها على الفرح، بيروح يجيب مين؟ احنا عندنا ناس معروفين وانا على فكرة بحبهم جدا من حسن التصرف، بكف المية بالفرخة، افهم شوية. يقول ما هو طبعا لما عجن في الفرخة ايده متلحوسة رز الحشو وعليها حتة من فوق كده، حتة كبدة وحتة جناصة على صابعه كده، هو واحد ما خدش نور مش ممكن يلحسها ويشبع؟ يلحسها ويشبع. يبقى اذا ايه، ما تتأففش ولا تجرف. هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله في الاسبوع القادم سنقرأ بابا مهما جدا جدا جدا، اسمه باب الصيد، اسمه باب الصيد، حتى تعرف ما يحل صيده وما يحرم. وما انتوا اللي علمتوه النظام، اكتب وابعت. التعابين، التعابين ما احنا قلنا سلفا انه يحرم من سميته، لما تكلمنا في اول كتاب الاطعمة قلنا اسباب التحريم، منها ما يضر البدن مثل الطين، وما يضر مثل السموم، وما يستقذر الى اخره. فالثعبان لم يأتي ذكره، انما يندرج تحت حسب ضرره، بضر يبقى لا يجوز، بيسمم يبقى لا يجوز، لا بيضر ولا بيسمم، الامر واسع، افهم شوية. يبقى ما لم يأتي ذكره بنخضعه للقاعدة العامة، بنخضعه للقاعدة العامة، قد تطيقه انت ويستقدره غيرك وهكذا.